ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فقد مضى من هذه السنة الدراسية زمان لا بأس به، وقد حمل الوطيس وقرب نهاية الفصل، وأصبحت على أبواب تقويم ما حزته وحصلته في هذه المواد التي تأخذها. لا شك أن هذا من أحسن العيش وأسعد العيش وأمتعه، أن يكون الإنسان مشغولا بطلب العلم النافع وما يتبعه من العمل الصالح. ولا شك أن هذا يعين على رقة القلب وحضوره، لأن طالب العلم لا يغيب عنه هدفه، ولأن طالب العلم مشغول بتحصيل مطلوبه الأسمى والأعظم، هو يطلب رضا ربه سبحانه وتعالى وعينه على ذلك. وهنا يجد أنه بحاجة إلى أن يتعلم، لأن الأمر كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيسلك سبيل الطلب وعينه على الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، والتي تحتاج إلى علم وعمل وتفكر وخشية وبذل وجهد ونصح لنفسه ولغيره من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي النحو في هذا الطريق من علوم الآلة التي بها ينضبط لسان الإنسان وجنانه أيضا، فيفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده، ويفهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه، فيفقه في دين الله عز وجل. فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله مضى معنا شطر لا بأس به. إذا انتهينا اليوم إن شاء الله من الأفعال، بقيت عندنا الأسماء، نمر على مرفوعاتها ثم منصوباتها ثم مخفوضاتها، وتنتهي الحرب محمودا عواقبها، وينتهي النحو وقد بان لكل ذي عقل أنه من العلوم القصيرة الصغيرة السهلة، وهكذا علوم الآلات. مضى معنا من أول الكلام تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وهذا لا يحتاج إلى إشكال. ثم أخذنا باب الإعراب، وهو أصل في دراسة النحو، وأن أقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فرفع ونصب في اسم وفعل، ويختص بالخفض الأسماء، وتختص بالجزم الأفعال. ثم مررنا على هذه الأقسام وعلاماتها، ثم لخصنا هذا في الباب الذي بعده. ثم بدأ المصنف في ذكر الأفعال لقصرها حتى يتفرغ للأسماء. والأفعال لا تخلو أن تكون ماضية أو أفعال أمر، والماضي مبني دائما والأمر مبني دائما، وللماضي أحوال ثلاثة: الأصل أن يبنى على الفتح، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون. وأما الأمر فله أحوال أربعة: الأصل أن يبنى على السكون، وقد يبنى على الفتح، وقد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف النون. وأما الفعل المضارع فما سمي مضارعا إلا لأنه مشابه للإسم، فهو معرب، لكنه يبنى في حالتين: يبنى على الفتح ويبنى على السكون في الحالتين المعروفتين. وما بقي من المضارع فإنه يضارع الأسماء، ففيه يعني أحوال ثلاثة، وهي أحوال الإعراب: إما أن يرفع، وإما أن ينصب، وإما أن يجزم. متى يرفع؟ إذا لم ينصب ولم يجزم. ومتى ينصب؟ إذا سبقه ناصب. ومتى يجزم؟ إذا سبقه جازم. إذا سبقه ناصب تقدمت معنا النواصب، جمعناها في بيت واحد، قال المصنف: والنواصب عشرة. وهذه العشرة التي جمعناها أن، لن، وكي، وإذا، وبعدها لام كي، جاوب بفاء، الواو، أو، حتى، الجحود، أخي. والجحود يعني لام الجحود، لكن لأجل النظم حذفنا اللام وتركنا الجحود. والجحود يعني غير مجحود في أنك تعرفه يعني. هذه العشرة إذا سبقت الفعل المضارع فإنها أو فإنه يكون منصوبا بها. فمن ذلك أن أقول منها، طبعا هذه العشرة ليست كلها مشهورة، المهم الثلاثة أو الأربعة التي يكثر استعماله، ومنها أن، وأن هذه أم الباب ولهذا قدمها. ماذا نقول؟ أنت قلت لن، بعضهم يجعلها أم الباب أيضا. ماذا تقول في لن؟ لن تنالوا البر. ممكن أستأذنكم نبدأ نعرب شوية من أول، هنعرب كثير وهنحس أن الإعراب هذا يعني لذة، هذا في المستقبل إن شاء الله. نعم. لكن ممكن أن نبدأ يعني. لن تنالوا البر، لن أداة نصب، إن اكتفى بهذا تمشي. وإذا قال ها يعني بدل ما أقول أداة نصب أو لي لا، دي مش توكيد ونصب، يا بلاش تقول توكيد، هذه إن، لكن هذه لن، تقول حرف نصب ونفي واستقبال، أو قلت أي حاجة هنا ماشي الحال. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن طبعا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. أحسنت، وأكتفي بهذا. البر وقعت في خطأ، أنت قلت فعل، إذا قلت فعل عينك دائما على الفاعل، وإذا قلت مبتدأ عينك على الخبر. إذ ما من مبتدأ إلا وله خبر، طلع خبر أبيض طلع خبر أسود، المهم أن له خبرا. وما من فعل إلا وله فاعل. فأنت قلت لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. أحسنت، لماذا؟ قال لأنه الأفعال الخمسة. جميل، إذن قبل أن تنتقل للبر فمن البر أن تقول والفاعل، واو الجماعة فاعل، واو الجماعة تنالوا، واو الجماعة فاعل. طيب، والبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه البر الفتح. طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فهي الجملة التي جاء بها فيها أيوة حتى عود أداة نصب. تنفقوا بعد حتى. أيوة أحسنت، فعل المضارع منصوب بعد حتى. قل بعد حتى، حتى لا تقول هو هي حتى نصبته على الكوفيين ولا بأن مضمرة وجوبا عند البصريين، دعك الآن منهما وقل منصوب بعد حتى. حتى تنفقوا، فعل تنفقوا فعل المضارع منصوب بعد حتى. ها ها، منصوب بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. أحسنت، واو الجماعة فاعل حتى تنفقوا. أحسنت. طيب، مما تحبون، مما تحبون، نعم، مما اصلها من ما، نعم، يعني جر ومجرور. تحبون فعل مضارع مرفوع. طب لماذا قلنا مرفوع؟ لأنه ما عندنا له نصب ولا نصب. حينئذ بماذا يرفع؟ ثبوت النون، مرفوع علامة رفع ثبوت النون. إذا سهل الإعراب، مش النحو بس، هو الإعراب كمان، ما شاء الله. طب حفظنا ألاً وكيف؟ سمعني كده عشان تجمع العشر، وأنا هقول لك الحاجات دي أنت تحفظها عشان تضبط بها بين أخوة النواصب وعشرة. هات العشرة تقولي والله أن ولن وكي ولم التعليل، وكمان من دلوقتي بتفكر هما لسه أربعة. اجمع العشرة في البيت. أنت وكي وإذا ولا مكي وبعدها لا مكي، ده شطر البيت. وبعدها لا مكي جاوب بفل واو أو حتى الجحود أخي. طيب جاوب بفاء الواوي يعني الجواب الذي يأتي مع فاء السببية أو واو، وعايز كنت عارف الشرح وإلا هذا لا يكفي. ما أنت عارف فاء المقصود فاء السببية، والواو يعني واو المعية، وأو أنت عارفها، وحتى والجحود يعني لام الجحود، وأخيد بيننا وبين بعض ما فيش مشكلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، إذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا تقول النحو 18، ده احنا يعني لو قلنا لم الواحد روحه تخرج، حتى يقول حتى يضيف عليها لما 18. تقول لي كتاب سهل، هي في الحقيقة هكذا يعني ما عليك 18، لكن في الحقيقة المستعمل منها قليل، وأنت يسعك المهم وأنت عارفها، فإذا جاءت عرفت كيف. على كل حال يعني هذه الجوازم 18 قسموها إلى 6 الأول تجزم فعلا واحدا، وبقية 18 وهي 12 يعني ما بين حرف واسم كما سيأتي، أو 12 أداة مثلا، هذه كلها تجزم فعلين. إذن 18 التي ذكرها منها 6 تجزم فعلا واحدا، كما أقول مثلا لم أدرك مكاني، جزمت فعلا واحدا صحيح. لم يلد جزمت فعلا واحدا، ولم يولد جزمت فعلا واحدا، وهذه 6 الأول وكلها حروف. وأما بقية 18 تجزم فعلين، كما تقول إن تذاكر تنجح، إن من يحضر يستمع، واضح؟ وهكذا في بقية لا يخرج كلام عن هذا، فهو في الحقيقة يعني ليس فيه إشكال، غاية ما في الموضوع أنك تريد أن تحفظ هذه 18، وفقط تميز أن منها 6 تجزم فعلا واحدة والباقي يجزم فعلين، والذي يجزم فعلا واحدة أمره سهل، والفعل المضارع مجزوم بأداة الجزم اللي هي لم أو لما أو لم الأمر أو لا النهي، واضح؟ أو ألم وألم 6. والنوع الثاني الذي يجزم فعلين، يبقى الأول بنسميه فعل الشرط والثاني بنسميه جواب الشرط، يعني إن تذاكر تنجح، أقول إن حرف شرط يجزم فعلين، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون فعل الشرط. أخليه في دماغي أقول ده فعل الشرط، ليه؟ لماذا أقول فعل الشرط؟ حتى أذكر نفسي بأن هناك جوابا للشرط. تنجح أقول فعل مضارع مجزوم بنفس الأداة إن، ومجزوم علامة جزمه السكون أيضا، وهو جواب الشرط. يبقى تذاكر فعل الشرط وتنجح جواب الشر. طيب فيها إشكال هذا؟ من حضر فهم، من اسم شرط. انت بقى بتقول لي انا قاعد مش عرفني ده اسمه ده في، يا سيدي قول اداه شرط، بلاش اسمه بلاش حرف، اداه شرط، شرطيه بس لا تقل شرطيه. نعم، من شرطيه، احنا قلنا من حضر، حضر فعل مضارع، حضر فعل ماضي، فعل الشرط، لكن حضر هنا مش هيكون من معانا في جواز المضارع، لكن ممكن يدخل على الماضي ما فيش اشكال، لكن احنا بما اننا ندرس المضارع يبقى نقول من يحضر ينجح، يبقى لو كان يحضر المضارع هنقول مجزوم بأداة الشرط وهو فعل الشرط. يفهم، من يحضر يفهم، فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط جواب الشرط، يبقى فعل الشرط وجواب الشرط. خلص الدرس في الحقيقة، احنا بس هنمشي يعني شوية، انما ما في اكثر من هذا، ولهذا الشارح جزاه الله خيرا يسر عليك ما ذكر كثيرا من الحواشي التي يمكن ان تذكر، وانا تيسيرا ايضا عليك ساجمعها لك في يعني ابيات قليلة اكتبها. لم ألم لما ألم أربعة، يا نهار أبيض كل ده. طب مين يكتب؟ لم ألم، أنا هنكتب 18. لم ألم لم ما ألم ما أربعة، هي مش تبصم الحق، هي لم وألم ولم وألم، يعني هذه أربعة هي في الحقيقة الجواز لم ولما، لكن أراد أن يسر عليه قال له لما ندخل عليها همزة اعتبرها أيضا حرف المستقبل، لم ألم ولما وألم أربعة، وأنت تغرس لم ألم لم ما ألم ما أربعة اسمين. طيب لا أمر، لا لنهي، والدعاء هو ده الشيء، لم ألم لم ما ألم ما أربعة، لا مؤمر لا لنهي والدعاء، ستة تجزم فعلا واحدا، ثم هذه تجزم اثنين معا، يعني خلاص خدنا الستة الأولين تجزم فعلا واحدا، الباقي يجزم فعلا، فين الباقي؟ إن وما مهما متى أي كيفما، إن ومن مهما متى أي كيفما، واضح؟ أين أيان وأين تاسعة، أين أيان وأن تاسعة، سأبعد همك عند رقم تسعة، حيث ما إذ ما ومن قد كملت، حيث ما إذ ما ومن، الحمد لله خلص، قد كمل بقى البيت، قد كملت رحم غفر الله لعبد قد وعد إلى آخره، دي عشانك لو أنا بعيد ما تحفظ، غفر الله لعبد قد وعد، عايز تحب الشاي بقى تقرأ تقطعها كده زي يعني تقول ايه؟ لم ألم لم ما ألم ما أربعة، لا مؤمر لا لنهي والدعاء، ستة تجزم فعلا واحدا، ثم هذه تجزم اثنين معا، إن ومن مه ما أتى أي كيفما، أين أيا نوى أن داسعة حيث ما إذ ما ومن قد كملت غفر الله لعبد قد وعد. الشرط بقى تقول ده بحر الرمل ولا مش بحر الرمل، المهم ان انت تعرف ان هذه تحببك في الشعر من ناحية وتسهل عليك الحفظ من ناحية ثانية. ونشوف ال نعم من تكررت مرتين. لا إن ومن إن إن وما ولا إن ومن إن وما مهما هما لم ألم لم ألم دول أربعة ولا مؤمر يعني لم الأمر ولا لنهي والدعاء لأن هي تأتي للدعاء ستة، الستة تجزم فعلا واحد يبقى ده القسم الأول واضح القسم الأول. ثم هذه تجزم اثنين معني على التي ستأتي تجزم اثنين اللي هي إن وما مهما متى أي كيفما أين أيام وأن صاروا تسعة حيثما إذما إذما على بعضها إحنا رفعنا بس عشان أنت تقرأ الشعر ومن قد كمل يبقى ده القسم الثاني الذي يجزم فعليا واضح. خلي عندك الأبيات هذه وننظر في هذه إذن قبل أن نعود لننظر كيف نفعلها على اللوح حتى لأن بعض الناس لا ينظرون اللوح فيتشوشون، خلينا مع الكتاب حتى لا نشوش عليه. قال الجوازم 18 وهي إحنا قلنا وهي قسمان، قسم يجزم فعلا واحدة وقسم يجزم ستة تجزم فعلا واحدة ثم هذه تجزم اثنين مع اللي هي البعث. التي تجزم فعلا واحدة في الحقيقة هم أربعة لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، ويمكن مع لم أن تضيف الهمزة ومع لما أيضا تضيف الهمزة، لكن المصنف يحب أن يسر عليك لأنك لو أضفت الهمزة وتيجي تعرب مثلا ألم تقول له الهمزة للاستفهام للتقرير ولم أداة جزم فيقول لك بدل ما يشغلك تقول له الهمزة كذا ولم كذا أو الهمزة تعرب كذا ولما، قال لك اعتبر أن ألم حرفا مستقل لأنه من أول شارط على نفسي أن يسر عليه، فاعتبر أن لم أداة جزم حرف جزم ولما حرف جزم وألم حرف جزم وألم حرف جزم ولام الأمر حرف جزم ولا الناهية حرف جزم، الستة كلهم حروف ولهذا أنت يعني مستريح ما عندك إشكال. هذه الستة الأول. أي طبعا الكتاب عندك عطي مثال لكل نوع والأمثلة سهلة. لم خلينا في الأمثلة التي في نسختك التي يعني يقول فيها المصنف لم يكن الذين كفروا قل لم تؤمنوا، يبقى لم أقول حرف نفي وجزم وقلب، ولو قلت لم حرف جزم واكتفيت مقبول، ولو قلت لم أداة جزم مقبول، ولو قلت لم جازمة كل هذا مقبول منك. طيب لم يكن يكن هو ده الشاهد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، قل لم يكن، لكن لماذا نقرأه لم يكن الذين كفروا؟ هذه كثرة التقاء الساكنين، لأن قلت لو لم يكن والذين أولها ساكن ساكن وساكن ما تستطيع تضطر، ولهذا لو لم يأتي بعدها ساكن يعني لم يكن محمد هتقول لم يكن محمد، لكن لم يكن الذين قل لم يكن الذين كفروا. طيب لم ولما أيضا جازمة. لما يذوق عذاب، لما أداة جزم، يذوق فعل المضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه، لكن هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وطبعا واو الجماعة فاعل، وعذاب هي أصلها عذابي لكن لأجل الفواصل الآية مفعول به. طيب ألم، لو قلت ألم أداة جزم ماشي، وهذا الذي يقصده الماتن يعني صاحب المتن يعني الشيخ المصنف. ولو قلت الهمزة هي أصلها لم، والهمزة زيدت للتقرير نحو ألم نشرح لك صدرك، هذا أحسن. إذا لو قلت ألم على كلام المصنف أداة جزم مقبول، وإذا قلت لم أداة جزم والهمزة للتقرير والاستفهام هذا يكفي. وإذا نشرح هو الشاهد، فعل مضارع مجزوم بلم أو على كلام المصنف بألم وعلى مجزم السكون، والفاعل طبعا مستتر تقديره نحن. ألم نفس الكلام، ألم أحسن إليك، إما أن تقول الهمزة زائدة للاستفهام والتقرير، وإما أن تقول ألم أداة جزم، وأحسن فعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن هذه أربعة، لم ولم لما ألم أربعة، مش كده ولا لام أمر ولا لنهي والدعاء، هي لام الأمر أيضا تسمى لام أمر وتسمى لام دعاء، وكذلك لا النهي، لأن الخطاب يكون بين اثنين. إذا كانوا الاثنين لا يخلو الاثنين، الأمر والمأمور ولا الناهي والمنهي لا يخلوان من أحوال ثلاثة، إما أن يكون أحدهما أعظم من الثاني أو أكبر منه فهذا يأمره، وإما أن يكون أقل منه إذن يدعوه، وإما أن يكون متساويين إذن يلتمس منه. فنحن حين نقول لأولادنا لتقم بعمل الدرس فأنت تأمر ولدك، لكن حين أطلب من الله عز وجل فلا يليق أن أقول فعل أمر، أن الله تعالى يعني لا يأمره عباد بل هو الذي يأمره، وفي نفس الوقت هو فعل أمر، إذا نسميه فعل دعاء من باب الأدب. وإذا كلمت أخاك وصاحبك فأنت لا تأمره ولا تدعوه، لأنه في طبقتك يسمونه التماس، وهذه من الملح، لكن في كل الأحوال هي لام الأمر وهي لا الناهية. فلام الأمر كما قال ليقضي علينا ربك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام أقول لام الأمر. ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلم، هي أصلها يقضي فحذفنا حرف العلم. علينا جر ومجرور، ربك من الذي يقضي؟ ربك، يبقى ربك فاعل ولهذا رفعه. طيب لا لنهي والدعاء، لا أيضا الناهية، وإذا كانت من الصغير نسميها يعني لام الدعاء. فإذا مثلا قلنا لا تخف أو لا تحزن إن الله معنا، يبقى لا ناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون. ولو قلنا مثلا ربنا لا تؤاخذنا لن نسميها لا النهي، لأن العبد لا ينهى ربه، نسميها لا للدعاء، بدل ما نقول لا للنهي نقول لا للدعاء، لكن هي في الحقيقة نفس الباب التي هي لا، لكن تأدبا نقول لا، ولهذا قلنا لا لنهي والدعاء، يعني سواء كانت للنهي أو كانت للدعاء. وتؤاخذنا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، لأنه صحيح للآخر. طيب هذه ستة تجزم فعلا واحدا وليس فيها يعني أكثر مما رأيت، وهذه الستة كلها أفعال كلها حروف، هذه الستة كلها حروف. وما الفرق بين لم ولما؟ يعني إن كنت يعني الأمر واسع. لم ولما هما حرفان، في ماذا يتفقان؟ أنهما حرفان، ويتفقان أيضا في جواز دخول الهمزة عليهم. وأما يختلفان في ماذا؟ يختلفان في إن لم يعني النفي المستمر إلى زمن الحال، أقول لم يأكل يعني وإلى الآن، لكن إذا مع لما فالنفي يشعر بعدم الاستمرار في الاستقبال. أقول أنت تعشيت، تقول ما تعشيت، زعلان طبعا، لكن تقول لما أتعشى، يعني فيها إشارة لك ممكن إن شاء الله بعد الدرس الله أعلم ممكن ربنا يسر تحصل حاجة كده، واحد مزنوق في عقيقة ولا حاجة، يبقى يأتي نعم. كذلك نعم لما أتعشى، تشيل الألف اللي هي بتكتب يعني تحذف. نعم ما تقول لما أتعشى، لا طبعا، وأنت ربما لأجل الجوع نسيت. نعم لما أتعشى، بس أعطيها فتحة بدل الألف أتعشى. نعم كذلك يعني النفي بلم لا شأن له في المستقبل، بينما يعني لما تنفي الماضي كما قلنا مع حدوث بالمستقبل، وهذه معاني معروفة وإن شئت لا تنشغل بها. ستة تجزم فعلا واحدا، ثم هذه تجزم اثنين معا. هذه يعني بقية الأدوات وعددها 12 أداة. إن شئت أن تقول كلها أسماء فقط أول واحدة حرف، وهذا أيسر عليك، يعني إن حرف والباقي كله أسماء، أسماء شرطية. ما دام تجزم فعلين يبقى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، هذا أيسر. إن فقط حرف والباقي كله أسماء، وإلا وهذا يعني المصنف أطلقها هكذا. الشارح ماذا فعل؟ قال أربعة أقسام. قسم حرف بالإجماع اللي هو إن حرف واحد، والباقي معظمه تسعة أسماء بلا خلاف، صاروا عشرة، باقي اثنين. الاثنين دول كل واحد فيهم قسم، واحد اختلف هل هو اسم ولا فعل، والأرجح أنه فعل اللي هو إذما، والباقي اختلف، الأخير اختلف هو اسم ولا فعل، والأرجح أنه اسم اللي هو مهما. بدل ما تتعب نفسك قل والله يا عم كلهم أسماء توكلنا على الله، وهي فقط إن حرف، وهذا يعني لك أن تفعل. وإن قلت والله واحدة حرف بلا خلاف، وتسعة اسم بلا خلاف، وفي واحدة اسم ولا حرف والأقرب حرف إذما، واحدة اسم ولا حرف والأقرب اسم مهما، إن شئت. وعلى كل حال أنت إلى أن تموت ربما لن تضطر إلى أن تنطق بحرف إذما أو يعني في كلام، لأن عندك أدوات شرط كثيرة أنت تستعملها وقد تعودت عليه، فلا داعي. لكن ثمرة الدراسة أنها إذا جاءت معك في أثناء قراءتك تعرف، تعرف كيف تعرف إذا ما كنت تعرف أن هذا يعني أداة شرط، وبالتالي لابد أن تطلب لها فعل الشرط وجواب الشرط، فأنت قد لا تستعملها اختيارا، لكن إذا أتتك اضطرارا فلابد أن تكون دارسا حتى. نعم النوع القسم الثاني الذي يجزم فعلين أيضا يعني يقول القسم الثاني الذي يجزم فعلين لابد أن يكون أحدهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. يبقى عندنا ثلاثة أركان لهذه الجملة، أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، ونمضي على هذا، نمضي على هذا. نقول مثلا إن تذاكر تنجح، إن أداة شرط واسترح، أو تقول حرف شرط، وإذا قلت حرف شرط وسكت يكفي، وإذا قلت حرف شرط جازم أو أداة جزم لا شك أنه أحسن، لأن هذه الحروف كلها تجزم، تجزم فعلي الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. يبقى إن حرف شرط جازم تذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن علامة جزمه السكون، أنت معايا طبعا. تنجح فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن علامة جزمه السكون، وتمضي على هذا سواء اعتبرت أن هذا قسم اللي هو حرف أو القسم الثاني كلها أسماء. يقول مثلا تسعة أسماء: من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، كلها تقول في اسم شرط جازم. ولو قلت اسم شرط فقط، ولو قلت أداة شرط، هذا كله يكفي. من يكرم جاره يحمد، أنا مش معك على الأمثلة التي ذكرها المصنف. من يكرم يحمد، يعني من اسم شرط جازم، يكرم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. جاره مدام يكرم الفاعل تقديره هو، ها ضمير مستتر، وجاره مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، جاره والهاء ضمير في محل مضاف إليه، كل ده هيجي إن شاء الله بالتفصيل. لكن إلى الآن يحمد فعل مضارع جواب، يبقى أنا عايز من يكرم يحمد أركان الجملة: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. من يذاكر ينجح مثله. طيب ما تفعلوا من خير يوفى إليكم، ما تصنع تجزى به، انظر تصنع فعل الشرط تجزى جواب الشرط. ما تفعلوا، ما اسم شرط، تفعلوا فعل الشرط طبعا مجزوم بحذف النون من الأفعال الخمس. يعلمه الله جواب الشرط لكنه مجزوم أيضا بالسكون، يعلمه. أو يوفى، طب يوفى مجزوم بإيه؟ بحذف حرف العلة، صار يوفى، صارت يوفى. ما حرف العلة التي حذف؟ الألف، حتى لو بنكتبها ياء، لكن هو الألف يوفى، ولهذا تركنا مكانها الفتحة دلالة على الألف. أي، تقول أي كتاب تقرأ تستفد، أي اسم شرط جازم كتاب مضاف إليه، تقرأ فعل الشرط، تستفد جواب الشرط. طيب متى أضع العمامة تعرفوني، واحد شايف نفسه مشهور يقول لك أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى اسم شرط جازم، أضع فعل الشرط، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمتى، ومتى تدل على الزمان وهي أصلها أضع بالسكون، لكن الكسر التقاء السكنين إن أولها العمام. متى أضع تعرفون، قال متى أضع العمامة، أضع العمامة فعل والفاعل مستتر والعمامة مفعول به، وتعرفوني فعل مضارع جواب الشرط تعرفوني. طيب تعرفوني محزوم مجزوم بإيه، تعرفوني ني بحذف النون، وأنا مش بحذف النون، لازم يكون من شمه مش من أفعال الخمسة، كل فعل مضارع أضيف إليه ألف وسين أو أول جماعة ويا المخاطب، إذن مجزوم بحذف النون، لكن هذه النون للوقاية، هي كانت أصلها تعرفونني، متى أضع العمامة تعرفونني، فهذه النون للوقاية، فالنون التي حذفت هي النون التي تحذف من الأفعال الخمسة، لكن أنت أشكل عليك أن في نون تانية، قلت لعلها هذه النون وهي نون أخرى، نعم هذه نون الوقاية، لما تعرفوني حذفت فعلا النون التي تثبت في الرفع وتحذف في النصب والجزم. طيب ما مضى على هذا في كل أيانا، قل أيانا تلقني أكرمك، أيانا اسم شرط جازم، تلقى فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلم، وتلقني هذه نون الوقاية، أكرمك فعل مضارع أيضا جواب الشرط. طيب أينما، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت، أينما قلنا اسم شرط جازم، تكون فعل الشرط يدرككم جواب الشرط، تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون أفعال خمس، يدرككم مجزوم بالسكون جواب الشرط مجزوم بالسكون. طيب حيثما، حيثما يستقيم أو حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. المهم أن حيثما اسم شرط وتستقيم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. ها فين حذف حرف العلة؟ تستقيم لا السكون هنا أيضا. حيثما تستقيم لأن الميم هي آخر الحرف، يقدر، يقدر جواب الشرط مجزوم أيضا بالسكون. طيب كيفما، كيفما تكون يولى عليك، كيفما تكون نياتك يكن ثواب الله لك، كيفما اسم شرط جازم، تكن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم أيضا بالسكون، يكن جواب الشرط مجزوم بالسكون. طيب هذه تسعة، لكن لو عديتها يطلع ثمانية، سبحان الله. من وما وأي ومتى، أيان وأينما وحيثما وكيفما، هم ثمانية هم تسعة، يبقى هو نسى إيه؟ أن سقطت هذه في نسختي، ما أدري عندك. سقطت أن، تيجي أنت تحت بقى الفاجل طلب علم وبتقيد العلم بالكتاب تقول سقطت التاسعة، أن من قوسين كده للمكان، أن تستعمل للمكان وحط لها شاهد، فأصبح تأنى تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، اكسر القلم وقم. ما هو بيعمل هنا؟ وفكر ان كل الناس يعني، وانت مفكر ان كل واحد بيفهم لو مرة، ما احنا كلنا مرة بعد مرة، لكن لو لم تضغط نفسك اول مرة وتاني مرة وتالت مرة حتى تفهم خامس مرة ستبقى لا تفهم ما عشت. وهذا الفرق بينك وأنت ما شاء الله حريص، وبين إخوانك الذين كسروا الأقلال ولأن هم ينامون مستريحون أو مستريحين. نعم ينامون مستريحين حالهم. نعم الفرق أنه لم يستطع أن يعني يضغط نفسه، قال أنا دماغي تورمت، تريدني أن تتورم دماغي كل مرة، لكن أنت ما شاء الله ورمت دماغك، ثم بعد هذا خف الورم لما فهمت. وهكذا أنا وأنت وكل الناس، ضريبة العلم يا أخوان، ضريبة العلم أن تصبر، تقول سبحان الله أنتم تفهمون، يقول لك نعم نفهم، تقول سبحان الله أنا كأني كلام إنجليزي أول مرة تاني مرة، ثم يفتح لك. وقد يفتح لك لمجرد هذه النية الطيبة والصبر والتحمل، والعلم بركات. طيب هو ده بسبب البيت اللي عمل المشكلة، بلاش البيت، خليها أن يعني أن تجلس أجلس خلاص، بلاش البيت المشكلة، أن تجلس أجلس، أن اسم شرط جازم، تجلس فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، أجلس فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا نقول فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، نعوذ بالله من النار. خلينا في أن نقول أن تجلس، أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. طيب إن شئت أن تضيف الباقي، وإن شئت أن تمشي على طريقة الشارح أنه قال لك النوع الثالث اللي اختلف فيه والأصح أنه حرف، أنت لو قلت أنه اسم مرة واحدة الأمر واسع، اللي هو إذما، إذما، والمصنف مع الأسف استدل هو الآخر بالشعر، قال وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مكتوبة إذ في مكان وما في مكان، صح ما يكتب معا هي إذ ما على أنها يعني الأداة، وإنك إذ ما تأتي، وإذ ما هذه مثل إن يعني أداة، ولهذا أنت لا تحتاج إليه، يمكن أن تحذفها حط مكانها إن، هي بنفس المعنى إذ ما بمعنى إن، فأنت أحسن خليك في إن. لكن إذا مر معك بيتك هذا كيف تفعل، خاصة المكتوب إذ في مكان وما في مكان، قل لا ده هي إذ ما، هذه أداة يعني شرط جازمة، والاختلف هل اسم أو حرف، والأحسن أنها حرف، يبقى إذ ما حرف شرط جازم، تأتي فعل مضارع فعل الشرط، وعلامته مجزوم بإذ ما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه قلت تأتي قلت تأتي، ما أنت آمر به تلفي، جواب الشرط تلفي، تلفي أصلها ألفا وألفيا سيدها، نعم، والمضارع منها تلفي، ولما كان فعل جواب الشرط مجزوم يبقى بحذف حرف العلة، تلفي من إياه تأمر آتيا. طيب بقي معنا مهما، واختلف فيها والأصح أنها اسم، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقالوا مهما تأتينا فعل الشرط، تأتي مجزوم بمهما، علامة جزم حذف حرف العلة، فما نحن لك بمؤمنين، الجملة التي يكون فيها الجواب. طيب مرة أخرى يعني أزيد بعض الأشياء اليسيرة، وهي إن شاء الله يسيرة، مثلا يعني إحنا قلنا ستة تجزم فعلا واحدا ما فيها إشكال، أولا كلها حروف، ثانيا ما تجزم إلا فعلا واحدا، فأنت تقول لم أذاكر خلص الموضوع، لم أداة جازم، وإن شئت قلت حرف جازم، وإن شئت قلت حرف نفي وجزم وقلب، وأذاكر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. لكن اللي فيها القسم الثاني الذي يجزم فعلين، عرفنا أن الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. طيب عرفنا أيضا أن كلها أسماء ما عدا إن حرف، وده عنك ما اختلف فيه، اسمه حرف الراجح، ممكن تجعله اسم، ممكن تجعل إزمة يعني اسمه تستريح، إلى سليمان فنستريح، فكر فنستريح عن بتاعة النصب طبعا مش فاكر حاجة، فالسببيل. طيب طيب أحوال فعل الشرط مع جواب الشرط، ممكن يكونوا الاثنين أفعال مضارعة زي الشاهد اللي بيقول يقول من يذاكر ينجح، وأحيانا كل الاثنين فعل ماضي، من ذاكر نجح، واضح، وأحيانا واحد مضارع والثاني ماضي، من يذاكر نجح ومن ذاكر ينجح، إذن كل هذا ليس فيه يعني إشكال، كل هذا ممكن أن يكون مضارعين أن يكون ماضيين، لكن طبعا لما يكون مضارع يبقى مجزوم. طب لما يكون ماضي والماضي مبني ماذا نفعل فيه؟ نقول ماضي في محل جزم، نقول مبني في محل يعني من ذاكر نجح، أقول ذاكر فعل ماضي فعل الشرط، والماضي مبني على الفتح، لكن أقول في محل جزم فعل الشرط نجح، فعل ماضي مبني على الفتح، أقول في محل جزم جواب الشرط، واضح؟ طيب واحد ماضي واحد مضارع، أجزم المضارع وخلي الماضي مبني في محل جزم. طيب ليس هناك إشكال الحمد لله، يعني إن شئت احيانا لما يكون هناك مواضع لابد ان يقترن فيها جواب الشرط بالفاء. هناك مواضع جواب الشرط يقترن بالفاء. طبعا دي كلها اضافه على المصنف ولا حاجه لها في الحقيقه على طريقتنا في التسهيل. يعني مثلا تقول ان تجتهد فانت ناجح، هنا بدل ما يقول يعني ان تجتهد تنجح، هو جعل جواب الشرط جمله. واذا جعل جواب الشرط جمله يبقى لابد له من رابط، وهذا الذي حصل معك في المثال الاخير اللي انت بدات تكتب وتبعت تقول لي فين هو جواب الشرط اللي انا اخد بالي. طبعا انت اشكل، شوف مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما لحنا. فين الفعل اللي نجيبه كل مره؟ ما فيش هنا فعل، في فاء رابطه والجمله ما نحن لك المؤمنين في محل جزم جمله جواب الشرط. واضح؟ بس هذا الذي حصل في المثال الاخير. ولهذا يعني سبع المواضع موجوده في البيت المشهور: اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف. يعني لما يكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الجمله جمله جواب الشرط اسميه او طلبيه او فيها فعل جامد او فيها ما او قد او لن او التسويف اللي هو السين او سوف، وهذا لا نسالك عنه على كل حال. اضاف لها قال: واذا في الشعر خاصه. اذا في الشعر خاصه لم يجعلها من الثمانيه عشر، اخر كلام الاخر شيء، وقال نواصب ثمانيه عشر خلصناه. هو قال في الاخر واذا في الشعر خاصه، يعني في الشعر لما تيجي في غير الشعر لا تسمى يعني اداه جزم، ما تجزم فعليا، لكن داخل الشعر تجزم، كقولهم استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. في الشعر إذا، لأنها في الشعر تجزم فعلين: تصبك فعل الشر، فتحملي وتجمل أيضا صحيح حيث المعنى جواب الشرط. طيب، ولما الجواب يقترن بالفاء مثل مهما تأتنا فما نحن لك بمؤمنين، يبقى الجمل الجزم أيضا محليا وليس، يعني نقول والجملة في محل جزم جواب الشرط. ما رأيكم في الأفعال؟ سهلة ولا سهلة؟ لو أي واحد يعني لا يقول لها سهلة معنا خليه يختار أي خيار تاني. سهلة ولا سهلة؟ سهلة، لا تخلو إما أن يسبقها ناصب من النواصب العشرة فتكون منصوبة، أو جازم من الجوازم الثمانية عشرة أو الثماني عشرة، ودي هناخدها في وقتها، سواء ستة تجزم فعلا واحدا أو اثنتا عشرة تجزم فعلين، يكون الفعل المضارع أيضا مجزوم. فإذا لم نجد ناصبا ولا جازما رجعنا إلى الأصل، قلنا فعل مضارع مرفوع، كما تقول مثلا يقرأ الطالب الدرس. أين النواصب؟ الحمد لله ما في نواصب. أين الجوازم؟ ما في جوازم. إذن وأنت مطمئن تقول يقرأ فعل مضارع مرفوع، يعني لم يسبق ناصب ولا جاز، وهذا الذي جرنا لهذه القضية على كل حال. وإلا فنحن كنا نتكلم على يعني الأفعال وننتهي منه، والأفعال كلها مبنية وبناؤها معروف، لكن المضارع معرب، ولما كان معربا شابه الأسماء، لأن أكثر الأسماء معرب. كأنهم يقولون الأصل في الأفعال البناء يلزم حالة واحدة، والأصل في الأسماء الإعراب، على أن من الأسماء ما يبنى ومن الأفعال ما يعرب، لكن هذا قليل، الأصل دايما الأكثر، فالأكثر في الأفعال أن تبنى والأكثر في الأسماء أن تعرب. ولهذا سموا الفعل الذي يعرب مضارعا، يعني مشابها للاسم. الآن تبدأ المسألة تحلو معك، تشعر بأن يعني النحو ظريف ولطيف وخفيف، وهو كذلك إن شاء الله. يعني ليت عندنا وقتا تذكرونا بما نعذ به ولا نفعل. أنا قلت لكم إحنا ممكن نعمل أحسن طريقة تحبيبك في النحو. نعمل بطاقات ونخلي مثلا مسابقة في بداية كل درس بهذه الطريقة، كل واحد يقرأ في البطاقة السؤال والجواب عنده في ظهره، ما تخافش، ويسأل أخاه، فإذا أجاب هذه الطريقة يعني مجربة في غاية الإمتاع، وهي نوع من اللهو الجميل المفيد. خلينا نجرب هذه الطريقة، أنا عندي يعني أوراق من هذا أبحث عنها و... طيب إذن الجوازم يعني الآن إحنا نستعد للدخول في الأسماء المرفوعات، نأخذ المبتدأ والخبر والفاعل واسم كان وخبر إن ونائب الفاعل، الحاجات بقى اللي هي تبدو كثيرة لكن ستنضبط إن شاء. ثم نأخذ المنصوبات التي المفعولات المفعول به ومعه وفيه وكل أنواع المفاعيل، ثم نأخذ المجرورات اثنين فقط بحرف الجر والمجرور بالإضافة، خلص والله العظيم النحو لم يعد نحو بعد هذا. طب إذن ما الذي يجعلك يعني تعيش تتجرع مرارة الألم والجهل، ربما تعيش طويلا وأنت طيب استرح. تفضل يا شمس. لو، لكن نحن نتكلم على ما يدخل على الفعل المضارع. لو يعلم ممكن أن تستعمل في هذا المعنى، نعم، لكن هو هنا يتكلم على يعني جوازم المضارع. وهذه لا تجزم، نعم. طيب كان عندنا أسئلة صفحة في نسختك صفحة 55. طيب هذه الأسئلة كانت على النواصف، نعم. طيب نأخذ الأول أسئلة الجوازم صفحة 59، نختار منها كفاية، نأخذ فقط 2 و3 و4 والباقي اختياري. 2 و3 و4 لا. لكن إذا قال لك اضبط آخره يعني تضع ضبط سواء كان يعني السكون أو كان فتحة أو كان. طيب الآن صفحة 55 تمرينات، أجب عن كل جملة. عندنا واحد، عندنا واحد، واحد واثنين، أجب عن كل جملة بجملتين في كل واحدة منهما فعل مضارع. ما الذي يؤخرك عن إخوانك؟ كيف أجيب بجملتين في كل واحدة فعل مضارع؟ ماذا فعلت؟ الشمس. وكيف أجبت أنت؟ ويقول أجب عن كل جملة بجملتين في كل واحدة منهما فعل مضارع. هو الآن بدأ أن يعني الدروس بدأت تختمر في ذهنك، فكأنه يريد أن يقول لك يعني انظر الآن، أنت تعرف متى يرفع المضارع ومتى ينصب، فلك أن تجيب بفعل مضارع مرفوع كالذي قال في مثاله، أن تقول يؤخرني طول العمل، يؤخر فعل مضارع لكن مرفوع. والثانية، ما الذي يؤخرك عن إخوانك؟ قال لن يؤخرني عن إخواني شيء. مشترك النصب شيء، لكن هو مشترك نصب. على كل حال الأمر واسع. أين يسكن خليل؟ في واحد اسمه خليل هنا هو أدرى. طيب طب في واحد صاحب واحد اسمه خليل، أيش خليل؟ أطمع أن يسكن خليل بجواري. أطمع أن يسكن خليل بجواري. طيب جميل، أطمع أن يسكن. لكن هو يقول انتبه أنه يقول لك أجب عن الجملة، فلابد أن يكون الجواب مناسبا للجملة. فالجواب الأول مناسب. هل تسافر غدا؟ لا لن أسافر، لن أسافر ولا لن أسافر، لن أسافر ولا فرة تقرأ بواشنطن. كيف تصنع إذا أردت المذاكرة؟ لو في حد بيذاكر ده الجواب الطبيعي. ها أتوضأ حتى أستطيع التركيز. أحسنت بارك الله. أعرف أتوضأ فعل مضارع مرفوع عاود رفع الضمة. من الذي ينفق عليك؟ ها. الله ينفق علينا. نعم. طيب أي الأطعمة تحب جماعة؟ نريد أكلة. نعم. تحب؟ يا سلام إن شاء الله التفصيل جميل في هذا. قال أحب أن آكل الفطائر المحلات بالعسل. نعم جميل. كم ساعة تقضيها في المذاكرة كل يوم؟ لا تكذب لا تكذب لا تكذب. ها. مذاكرة خمس ساعات فأنجح. مذاكرة خمس ساعات. مذاكرة ما الذي نصب مذاكرة؟ لابد أن يسبقها نصب. أنت ما ها. ما تبدأش مذاكرة. هو قال لك كم ساعة؟ تقول مثلا خمس ساعات لأتقوى أو لأستطيع التحصيل مثلا. ودي بقى أستطيع إن شئت أن تستجيب لكلامي. فأنجح وأنجح. طيب وأفلأف. كيف وضعت الجملة قبل أن تقول فأنجح وأنجح؟ مذاكرة خمس ساعات فأنجح. بس هي الفاء الواقعة في جواب الشرط لما يكون معها إيه؟ لما في في في في جواب الفعل لابد يكون في. احنا قلنا ايه؟ ذكرنا البيت. مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. لابد ان يكون اسلوب فيه يعني مثل هذا. كان تقول مثلا مر وادعو وانهى. تقول مثلا اسال الله ان يوفقني ده الدعاء مثلا فاذاكر خمس ساعات. نعم. أو أن يوفقني وأنجح أو فأنجح على مثالك. طيب ضع في كل مكان فعلا مضارعا ثم بين موضعه من الإعراب وعلامة إعراب. موضعه من الإعراب وعلامة إعراب. جئت أمسي عايز فعل مضارع فلم أجدك. ها ها ها لأراك كي أزورك فلم أجدك. لكن أنا ما أدري هو قال لك هات فعل مضارع فقط ولا هات يعني هو ما قال هات أداة. لكن أعتقد هو يعني وجود الأداة لا بس وإن كان هو ما طلبها. ولو لم تترك لم تذكر تقول جئت أمسي أزورك فلم أجد وتكون مرفوعة لعدم النصب. لكن تحتها يسرني أن هنا النصب موجود أن ها أن تنجح أن تقوم أن ينتهي الدرس أن أفهم. أحببت عليا لأنه مصل لأنه كريم. إذا أنت يعني تخدعني أنا طبعا أصدقك. نعم. أحببت عليا لأنه ها لا واحد بس لكل الأفعال هتيجي مع بعض ما سينسي بعضها بعض لأنه يصلي. طيب هو ما شرطش ان يكون. طب موضع الفعل المضارع ايه؟ عددت عليه لانه يصلي. يصلي فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه إذن الضمة. فين الضمة؟ مقدرة. طيب لن عمل اليوم إلى غد، لن الداخرة أؤجل، ها ماشي منصوب بلن وعلامة نصبه. أنتما، أنا عايز مضارع أنتما واحد في الآخر خالص اللي سالك على الباب، أنتما واحد فيكما، أنتما ها مدام صاروا اثنين كل واحد يقول تفضل يا أخي. لا والله يا أخي أبدا، لن أجلس على هذا الباب بعد ذلك. أنت على الباب ها أنتما إيه؟ تحبون ولا أنتما تحباني؟ لكن هو كمان عايز فعل مضارع، يبقى تحباني فعل مضارع. طيب موقع الفعل المضارع، هو عايز تركيز شوية السؤال. أنتما تحباني، لا تحب لي تحباني، لو قلت تحب غلط. فين الناصب؟ تحبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمس، مش فيه ألف الاثنين اللي هي الفاعل. طيب وخالد المفعول به موضوعه من الإعراب إيه؟ موضوع مرفوع. بس هو مش إحنا ما أخذناش الكلام ده، إحنا موضوعه طبعا خبر، الجملة جملة خبر، لكن إحنا لسه لم نخبر الخبر، فداعي الخبر. زرتكما لكي معي إلى المتنزه، لكي تذهب. أعرف تذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون. طيب ها أنتم هؤلاء الواجب، ها ها أنتم يبقى تؤدون، يبقى تؤدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم. لا تكونون مخلصين حتى نقط أعمالكم، ها؟ حتى تتقنوا. أحسنت. طيب نرجو قبل أن ندخل في الأسماء تكون هناك مراجعة على ما سبق كله، وبالأخص المنصوبات والجوازم. خبرك السؤال قبل ما نأخذ الجوازم هو بعد كأننا نفعل من قبل، يعني عايز اقول كاننا لم ناخذ زي عملنا ممنوع من الصرف. انا ما عندي مانع، يعني نعيد النواصب والجوازم ان شاء الله، نعيد النواصب والجوازم ونبدا ايضا الاسبوع القادم في المرفوع في المرفوعات معه. وما يشعرون ايانا يبعثون، هل تختلف هذه الادوات عن التي تجزم فعلين؟ وكيف نفرق بينها؟ وكذلك أن تسحبون، لا هذا أيضا تجزم، لكن يكون المجزوم محذوفا. فأنت دع هذه المعاني الآن وخلينا في ما نحن فيه. طيب على كل حال إذا طلبت المراجعة فأنا موافق بشرط، الشرط أن تكون الدفاتر أولا جاهزة لعلنا نأخذها. أنا أتأخر حتى أعطي فرصة لإخواني نجمعها الأسبوع القادم، وأيضا تكون مررت على لأن سنبدأ الأسبوع القادم بداية جديدة في المرفوعة، فأنا أتمنى أن تراجع ما تقدم كله، هي كلها 50 صفحة وفي غاية اليسر إن شاء الله، مجرد قراءتها تنفعك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.